لا هو ضيف ولا انت ضيف ولا منتظر؟ يعني ما انا قرانها يلا طيب يلا محمد كم وجها فيها؟ فقط ما هما؟ بناء الفاء. نعم. والرفع. زين. على وجه بنائها الفاء. كم الجزء الثاني؟ ثلاثة. وهما فهنا البناء الفاء والنصب والرفع. زين. وإذا رفعنا الأول رفعنا ما يجوز له وهما الرفع والبناء أيضا رفعت أولا لا لا. طيب عطنا شاهد على ما قلت من كلامك لا ما بعد الأحكام الخمسة هم إيش اللي بيجي؟ تقول مثالها من القرآن حجاج من لدنا علما فعل بس علمنا في المال من الفتح لا يعلمنا في الزيحة يعني ايه شكونا بين السكون اي على الاتصال وال ضمير رفع ضمير رفع نعم ما فاعل نعم والهاء مفعول في محل نصب نعم ضمير طيب من لدنا من حق الرب نعم لدن مجهور من مبني على السكون في محل جر مضاف والنام مضاف اللي هي مبني على السكون لما مبني على الضم لا على السكون نعم وهي مضاف والنام ضمير متحرك مضاف في محل جر مبني على السكون دنا سكون محل جر مضاف اليه نعم علما علما لا نقول به نقول به نقول ثاني نعم كذا اي نعم صح على راي مالك محل جر بلدن يرى ان لدن هي التي تجر طيب مع فيها لغتان صالح ما هو من يبحر على السبب من يبحر جسم الفتح والسكون مثال الفتح غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم ما عدم وضم بناء يعني وضم ضم بناء ف